أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين أن الرسول لم يرسل إلا ليطاع بإذن الله وأنه لا يتم الإيمان إلا بتحكيمه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إذن الرسل طاعتهم واجبة، وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه أعطي كتابا خالدا إلى قيام الساعة وأرسل إلى جميع الخلق إلى الثقلين، فالله تعالى اصطفاه وجعله خاتم النبيين وجعل شريعته يعني صالحة إلى قيام الساعة لكل مكان وكل زمان، ووضعت في قوالب كل ما استجد نجده فيها، كل ما يستجد في الشريعة يوجد في الشريعة، لذلك هي أي هذا الكتاب يبين لنا كل ما نحتاجه. ولذلك لما حصل أول عون بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة ماتت عن زوجها وعن أختيها، فالزوج بنص القرآن له النص، ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والأختان لهن الثلثان بنص القرآن، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ويستحيل مال يكون فيه نص وفيه ثلثان. إذن الزوج يقول أنا لا أرضى بأقل من النص، والأختان تقول لا نرضى بأقل من الثلثين، إذن نتركهم يتضاربون، ما الذي نفعل؟ إذن لابد نحل القضية. لذلك لما سئل عنها علي يقول صار سدسها سبعة، نجعل الستة كأنها سبعة ونحل المشكلة، ويكون كل واحد وصله بعض من النقص. إذن هذه الشريعة معللة، وكل ما استجد شيء نجده فيها. إذن ديننا دين معلل، وكل ما يوجد شيء نجده، لأن أولا هذه الدنيا وجد فيها الإنسان ليرحمه ربه وليعيش. إذن الأصل في الأشياء الحل. خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن العبادات الأصل فيها التوقيف حتى يأتي النص. لكن أغلب البيوع، أغلب الإيجارات، أغلب المبادلات مباحة، واللي محرم أشياء مخصوصة: الغرر، الجهالة، النجس مثلا، الربا، أمور محدودة. فلذا هذا الدين دين معلل ودين محكم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أشار لذلك لما قال له: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: لا إذن. أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال: نعم. قال: فدين الله إيش؟ أرأيت إن تمضمضت فسد صومك؟ قال: لا. قال: كذلك. يعني يبين لنا أن الشريعة إيش؟ معللة، حتى نأخذ الشبيه بالشبيه، لأن النصوص محدودة وأحداث الناس لا تتناهى، أحداث الناس تتجدد والنصوص محصورة. إذا توضع في قوالب، كل ما استجد شيء نلحقه بما شابهه مما تقدم. لذلك الأعرابي التي ولدت زوجه غلاما يختلف عن لونه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن زوجي ولدت غلاما كذا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاءه الورق؟ قال: لعل عرقا نزعه. قال له الولد: لعل عرقا نزعه. والأعرابي مر فرح بهذا واغتبط وراح مقتنع 100%: لعل عرقا نزعه. قالوا: لعل عرقا نزعه. وبعدين جاءه ببيئته: ألك إبل؟ يعني أيوة، هذا تعبير من البيئة ليفهم الأعراب الإبل ويعرف كيف. إذا أصل وفرع وعلة وحكم. ولذلك قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فديننا والحمد لله دين من القوة والمتانة والحسن ما لا يعلمه إلا الله. إذا هنا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإرادة الله وبشرعه وبأمره. ثم فتح لهم الباب. لو أنهم هؤلاء حين حصل منهم الخطأ أو حصل منهم الذنب استغفروا الله وجاءوك يا رسول الله تائبين طالبين منك الدعاء لهم لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال: فلا فصيحة أو تفريعية، لا نافية لشيء، لا ليس الأمر كما يدعون، أو صلة: فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن يستمر عدم الإيمان إلى أن يحكموك. ثم بعد التحكيم تبقى النفوس صافية ليس فيها مضض، لأن هذا المضض يدل على ضعف الإيمان وعلى عدم التحكيم. شوف: حتى يحكموك ويقدموك ويجعلوك أنت المتصرف في هذه الأمور فيما يقع بينهم من الخلاف ومن الأمور، ثم بعد ذلك يجدون أنفسهم راضية بذلك مطمئنة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعدين: ويسلموا تسليما كاملا لا شائبة فيه. ثم قال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم إلا قليلا منهم. هذه الآية الأولى قيل إن الزبير كان له مزرعة في شرج من يعني مسيل من مسائل الحرة، وجاء المطر والمطر في المدينة شحيح، فإذا جاء المطر يفرح به أهل المزارع ويجعل كل واحد على الـ على الـ على الـ النخيل جدر صغير من التراب يحبس الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: يا زبير احبس الماء قليل ثم أرسله لصاحبك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا زبير أمسك الماء حتى يبلغ الجدار ثم أرسل الماء. كان أول يريد أن يأخذ حق الزبير، فلما قال له هذا أعطى للزبير حقه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا يمنعه الرضا أو الغضب من أن يعطي الحق. بعدين قال له: لا أمسك الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء لجارك. ولم يسجنه ولم يضربه ولم يعمل له أي حاجة صلوات الله وسلامه عليه، كان رحيما ولم ينتقم لنفسه. من انتقم لنفسه أبدا، ينتقم إذا انتهكت حرمات الله. إذا فقالوا، قال الزبير: لا أظن هذه الآية إلا نزلت فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أو في المنافق الذي ذهب إلى الطاغوت أو إلى كعب بن الأشرف يريد الآية. المهم أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، العبرة في دلالات الشريعة بعموم ألفاظها، يعني أن الآية لو نزلت بشيء خاص المهم عموم اللفظ. فلا وربك لا يؤمنون، الواو هذه الضمير يدل على العموم، حتى يحكموك هم جميعا فيما يقع بينهم، سواء كان سبب نزولها المنافق أو الصحابي أو سبب نزولها أمر آخر. المهم أن هذه الآية تعم من كان بهذه الصفة، أي إنسان لا يحكم دين الله ويجد مضض في شرع الله فهذا يعني أن إيمانه في مشكلة وأنه ليس بمؤمن. لو حرف امتناع الامتناع، ولو أننا كتبنا عليهم أو جبنا عليهم أو أمرناهم بأن اقتلوا أنفسكم بالذهاب إلى المعارك، وكثير من الكافرين هم من جلدتهم ومن أبناء عمهم، فهم كأنفسهم للقرابة أو اخرجوا من دياركم للهجرة، ما فعلوه هؤلاء، امتنعوا إلا قليل منهم، أي ممن كان على الصدق من الصحابة، كالصحابي الذي قال: لو أمرت بذلك لفعلت، إلا قليلا قراءة الشاميين. وهي إشكال لأن الاستثناء هنا منفي، ولكن من العلماء من ينصبه ولو هو منفي. وعلى الرفع يكون بدل من الواو أو تكون مكررة، ما فعلوه ما فعله إلا قليل منهم، تكون فعل مكررة، أو تكون قليل بدل من الواو في فعلوه. أما على النصب فيه بعض التأويلات وهو جائز لغة ولا غبار عليه، وإن كان الرفع أكثر في مثل هذا. ولو أن هؤلاء فعلوا وطبقوا ما يوعظون به ويؤمرون به لكان خيرا لهم في دنياهم وأخراهم، وأشد لهم رسوخا في الدين ومكنهم، لأن ذلك يصلح لهم دنياهم وأخراهم. وإذا لو فعلوا ذلك وأقاموا به لأعطيناهم من لدنا من عندنا أجرا عظيما، وأجرا عظيما من الله هذا لا يقدر قدره. إذن يقول جل وعلا: ولو أنا كتبنا على هؤلاء المنافقين بأن قلنا لهم اقتلوا أنفسكم اذهبوا للجهاد أو هاجروا من دياركم ما فعلوه، لكن قليل ممن آمن وصدق يفعل ذلك. ولو فعلوا ونفذوا ما أمروا به لكان ذلك أسعد لهم وأشد لهم تقوية لدينهم ولإيمانهم. وإذا لفعلوا ذلك لا أعطيناهم من عندنا أجرا ثوابا عظيما في الدنيا والأخرى. لذلك العبد إذا استقام على شرع الله الله يضمن له أمرين. ما الأمران اللذان يضمنهم الله لمن استقام على الدين؟ صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. الذي يستقيم على شرع الله ويصبر عليه الله يصلح له دنياه وأخرى، لأن الله تعالى قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولا تخفى عليه خافية، وأمره إذا أراد شيئا. إذا ما الذي نريد؟ ينبغي الحقيقة أن تكون الحياة على ما طلب الله منا، ينبغي أن نعيش على شرع الله، ينبغي أن نتجنب النواهي، ينبغي أن نمتثل الأوامر. فإننا إذا فعلنا ذلك سعدنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به يؤمرون به ويخوفون به لكان خيرا لهم في دنياهم وأخراهم وأشد تثبيتا لما هم عليه. وإذا لو فعلوا ذلك لا أعطيناهم من عندنا من لدنا تفضلا منا وكرامة منا أجرا عظيما لا يعلم قدره إلا الله، ولهديناهم وفقناهم وهيئنا لهم طريقا مستقيما لا اعوجاج فيها يسلكونها. لذلك من أكبر أسباب التثبيت على الاستقامة هو عدم المعاصي. الاستقامة تثبت على الاستقامة، والذي يعمل الطاعات الله يوفقه على الثبات ويوفقه على سلوك الطريق الرشيد، وإذا أخطأ الله يسامحه، وإذا عمل بما علم الله يلهمه علم ما لم يعلم. لأن العبد إذا عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم، جعل في لسانه السداد وفي عمله الخير ووفقه واستنار قلبه، فأصبح إذا عمل بما علم الله يسامحه فيما جهل يسامحه لا يؤاخذه، ويلهمه الله علم ما لم يعلم. وإذا لأعطيناهم من لدنا من عندنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الصراط هو الطريق، المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، وهذه الشريعة. ولذلك ربنا أكرمنا بأن أوجب علينا قراءة الفاتحة في كل ركعة، ونحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا وأرشدنا للطريق المستقيم. وهذا الطريق المستقيم هو لمن يطيع الله ورسوله، وهو الذي سلكه من أنعم عليهم من الأوصاف من الشرائح التي أكرمها الله. لذلك ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الشرائح الأربعة هي أفضل خلق الله. ولذلك ربنا أوجب علينا القراءة، وهذه القراءة فيها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنعمت عليهم هي المبينة هم في الفاتحة. إذن هذا هنا هو بيان صراط الذين أنعمت عليهم. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا وخط خطوطا وسلك، فقال إن الخط هو الدين، وهنا خطوط، وكل خط عليه الشيطان يدعوه، وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، لأن الخط يكون جنبه طرق غير واصلة، فإذا مشى معها الواحد طاح في حفرة أو في جبل أو في شيء. لذلك ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. والصراط المستقيم هو الذي أشرنا له، هو يكون باتباع الكتاب والسنة، باتباع الدين، بعدم الابتداع، بعدم العصيان، بعدم التقصير في الواجب. ولهديناهم وفقناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول، يطع الله فيما أمره به، والرسول صلى الله عليه وسلم فيما شرعه له وفيما بلغه عن ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاعته طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه الآيات دخلت فيها السنة القولية والفعلية وكل أنواع السنة. إذن طاعة الرسول هي طاعة الله، وطاعة الله هي طاعة الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ولا له غرض إلا الشريعة، ما له غرض إلا طاعة الله، ما له غرض إلا إعلاء كلمة الله. لذلك ربه أعطاه من المنزلة والمكانة والرفعة ما لم يعطي لغيره من خلق الله. شوف الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، والله ورسوله حق أن يرضوه. الله أعطاه مكانة لم يعطيها لغيره. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إيش أن تحبط أعمالكم إيش وأنتم لا تشعرون. هذه جملة حالية، كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون بذلك، وهذا أشد الوعيد، أخطر وعيد. إذا ربنا أعطاه مكانة عالية ومنزلة رفيعة، ولكن هذه المنزلة لا نرفعها ونعطيه حق الله، فهذا لا يجوز. فلذلك لابد أن ننتبه، فلا ننقص النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه ولا نعطيه حق الله، لأن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب إلا ما علمه الله، ولا ندعو إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن ينبغي أن لا ننزل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه، وينبغي أن لا نعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس له من حق الله. فنعلم أنه عبد أكرمه الله وشرفه وأوجب علينا محبته أكثر من أنفسنا ومن أولادنا ومن والدينا ومن الناس أجمعين، ولكن لا يجوز لنا أن نصرف له حق الله، لأن ذلك لا يرضيه ولا يرضي الله جل وعلا. فلذلك كلا طرفي قصد الأمور ذميم، الإفراط والتفريط، ولكن ينبغي أن نسير مع النصوص، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يكون لكم التقدم. ثم قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وبعدين هو قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فلذلك ينبغي أن نتبع النصوص، لأنها هي التي تسعدنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى. إذن ومن يطيع الله والرسول يطيع الله فيما شرع، والرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن الله وبين. ولذلك الله قال لنبيه: لتبين للناس ما نزل إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي فهو إيش؟ فهو ميت. لكن الآية خصصت، ما الآية الذي خصصت هذا؟ هو مشرع، ولكن الكتاب والسنة يبينان بعضا. أحيانا الآية تبينها السنة، وأحيانا السنة تبين الحديث، الآية تبين السنة، لأنه قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهي أبينت من حي لكن طاهرة. أليس هذا تخصيصا لها؟ فلذلك الكتاب والسنة يبينان بعض. ونبينا قال له ربه: لتبين للناس ما نزل إليه، وقال: لا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ولما قالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ولما قالت: من نوقش الحساب هلك؟ قالت له: ما في، قال: ليس ذلك المناقشة، ذاك العرض. قال لها يا عائشة. ولما قالت: نأتي ما يأتي من المعاصي وقلوبهم وجلة، قال لها: لا يا ابنة الصديق، يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنه لا يقبل منهم. فهو صلوات الله وسلامه كان يبين لهم ويوضح لهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أطاعوا الله والرسول مع الذين أنعم الله عليهم، أكرمهم وأعزهم من النبيين. النبيين جمع نبي، والنبي الذي يظهر أنه هو الرسول. ولذلك العلماء لهم بين النبي والرسول أقوال، ثلاثة أقوال. قيل: النبي من نبئ ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من جاءته الشريعة وأمر بتبليغها، وهذا القول مرجوح. القول الثاني أن النبي هو الذي جاءته شريعة سابقة ونزلت عليه لتبليغها، والرسول هو الذي جاءته شريعة جديدة. القول الثالث وهو أسعد بالدليل أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد، ولكن النبي نظر فيه إلى الإنباء، والرسول نظر فيه إلى الإرسال، وهو شيء واحد. ولذلك إذا نظرنا إلى القرآن فإذا هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فالنداءات للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد، أحيانا ينظر فيه للإنباء وأحيانا ينظر فيه للرسالة، وأنه تعبير لشيء واحد، وبالأخص في القرآن. ومن أراد الاستزادة فلينظر في سورة الحج في أضواء البيان عند قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فإنه أشار لهذا القول، وإن كان فيه دقة الحقيقة، لكن هو الذي تلتئم به النصوص. ومن يطع الله والرسول فأولئك أنعم الله عليهم، أكرمهم وشرفهم وأعطاهم ما لم يعطي لغيرهم من النبيين، جمع نبي. والأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، قد يمرض الرسول، وقد إذا لم يؤمر بالقتال يقتل، لكن فيما يبلغ عن الله معصوم. ولذلك قالوا له: أنا أكتب عنك في حالة الغضب أو في حالة الرضا؟ قال: اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من في إلا حقا. إذا غضب لا يقول إلا حقا، وإذا رضي لا يقول إلا حقا. لذلك في قضايا النبي صلى الله عليه وسلم تعبد فيها بأن يجتهد، بعض الأشياء يكون العبادة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيها برأيه، ولذلك لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان حكمه في تلك الأمور الأولى غيره، جاء الكتاب وبين الأولى. ما كان للنبي أن يكون له أسرع، لأنه في هذه القضية كان هو مخير بأن يحكم، فلما حكم بشيء كان الأولى غيره جاءت الشريعة وبينت له. لذلك قال أبو بكر: أرى هذه عشيرتك وقومك نأخذ منهم الفداء لعل الله يؤمن. قال عمر: لا، نرى أن هؤلاء صناديد الكفار كل واحد تمكنه من قريب ونذبحهم حتى يقوى الإسلام. أول معركة وهؤلاء قاموا في وجه الدين ونكلوا بالمسلمين وعذبوهم، فرصة كل واحد مكنه من قريبه. إذن قال: لو جاء عذاب ما نجا منه إلا عمر. وجد أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يبكيان، قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، لولا كتاب من الله سبق في أن الغنائم حلال لكم، أو في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله هذا من الوحي، أو في أن أهل بدر لا يعذبون. وقال: عفى الله عنك، لما أذنت لهم لما استأذن لهم حتى ولذلك قال: عفى الله عنك. وقال هناك لما كان يريد كفار قريش أن يدخلوا في الإسلام ودخل الأعمى وهو يريد هؤلاء أن يدخلوا في الإسلام فتشاغل عنه، قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان يقول: أهلا ومرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ولذلك قالوا: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم، لما تحرم ما أحل الله لك ترتضي مرضات أزواجك. ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عبد لله، ما أمره الله به يقول، ولذلك لا ينطق عن الهوى. فإذا تعبد باجتهاد في مسألة وكان الأولى شيء، رب يبين لنا الأولى هلا، لكن لا عليه في ذلك مضاضة. ولذلك الله قدم له: عفى الله عنك. وقال: لولا كتاب من الله سبق، فأن هذا الذي تعبدت به، أو أن أهل بدر، أو أن الغنائم تكون حلالا على الأقوال الموجودة. ذلك الحقيقة لا بد للمسلم أن يوطن نفسه على الاتباع لدين الله، لا بد أن نوطن أنفسنا. بعض الناس يكون طيب لكن شيخنا قال، شيخي قال، طيب شيخك إذا قال يا أخي شيخك ما هو معصوم، أو عندنا في المذهب، لا بد توطن نفسك على إيش؟ على الاتباع. فإذا وطن العبد نفسه على اتباع هذا أصبح من عباد الله الصالحين. أما الخطأ لا يسلم أحد من الخطأ، لكن يكون أنا قصدي الاتباع. إذا أخطأت قبل أن نجد النص، إذا أخطأت قبل أن نعلم أن هذا القول مرجوح، أما إذا علمت أن هذا القول راجح أو أن هذا القول فيه نص، على طول نذهب مع النص، ونترحم على العلماء ونترضى عليهم ونعلم أنهم أحسن منا وأفضل، ولكن لا نعطيهم درجة النصوص، درجة العصمة. وهذا الحقيقة يقع في مسائل قليلة، أغلب المسائل أصلا الخلاف فيها سائر، وخصوصا في الفقه، أغلب الفقه المسائل الخلاف فيه سائر، لأن هنا في دليل وهنا في دليل، وكون أن أنت يترجح عندك دليل قد يترجح عند المخالف دليل الثاني. لكن نحن منهجنا أننا إذا اختلفنا يكون الفيصل إذا وجد النص الصحيح الصريح الخالي من المعارض. إذا وجدنا نصا صحيحا صريحا خالي من المعارض خلاص، إذا جاء نهر الله بطر نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمنوا في دينه كمخاطري، اتبعوا ما أنزل إليكم. ابن مسعود يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم، ويقول اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن لا يقرأه بالاستحسان. بعض الناس إذا أراد أن يقرأ يقرأ بشيء يقول لك أجاز، مثلا بعض الجهات تقرأ بين تقرأها بالهاء الخالصة، والهاء الخالصة ليست قراءة سبعية ولا قراءة عشرية. قال جوز الداني، الداني إذا جوز هذه قراءة لا بد أن تؤخذ عن الشيوخ، لذلك مشكلة. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يقرأ إلا بما ثبت، ولا ينبغي أن يتعبد الله بغير ما لم يثبت وعنده ما ثبت، وينبغي أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، جمع الصديق، وهل هو من الصدق أو من الصداقة أو من الصداقة، والشهداء جمع شهيد، وهو الذي بذل نفسه لإعلاء كلمة الله. قالوا الرجل يقاتل حمية، يقاتل للمغنم، يقاتل ليرى مكانه، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وهناك من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون المستضعفين من المسلمين فهو شهيد. لذلك هذا المعنى يخيف أعداء المسلمين. ولذلك بعض البلاد الكافرة يقول كيف نعيش مع المسلمين وربهم يقول اقتلوا المشركين. طيب هم في كتابهم اقتلوا المشركين وهم مشركون، كيف نتعايش مع هؤلاء؟ قلنا لهم اقرأوا الآية، المشركون في مكة أعطيت لهم مهلة، وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وقال أمامكم 4 شهور، إذا حبيت جمع العتاد والسلاح، وإذا حبيت دخلوا في الإسلام، وإذا حبيت خذوا أموالكم وذراريكم وخرجوا من مكة، أمامكم 3 خيارات، ولكم 4 أشهر تنظروا في أنفسكم، فإذا انتهت الأشهر اعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. تحدي. ولذا هذا الدين مبني على أسس وقواعد عجيبة. لكن الإسلام يطالب المسلمين بأن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. الإسلام يوجب على المسلمين أن كل الإدارات في العالم تبقى بيد المسلمين. من أراد أن يدخل في الإسلام فحياها الله، ومن لم يريد أن يدخل في الإسلام يتفق مع إدارة المسلمين على الطريقة التي يبقى بها. نعم. لذلك قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقال للمجوس سني بهم سنة أهل الكتاب، وقال إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال، الإسلام أو الجزية أو الميدان. لذلك هذا الدين. ولذا نحن الحقيقة المسلمين جئنا لنرحم العالم، لأن الله هو اللي أوجد العالم وخلقه وأكرمه، وعبادة غير الله جريمة، عبادة غير الله ظلم، الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فلذلك الأمة مطالبة بأن تتحرك حتى يكون الدين كله لله، كله لله، حتى يعلو الإسلام. ولكن لا نظلم، ولا وحتى لا نباغت ناس، لا بد أن نبين لهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ لهم على سواء، ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. ولا يجوز أن نقاتل شخص حتى نبلغه الدعوة ونبين له ونأمره. فإذا امتنع من الإسلام وامتنع من الإذعان، طبعا أرض الله لا بد تكون بيد المسلمين. إذا ما يقوله بعض العلماء أن الإسلام جاء لرد الهجوم ما هو صحيح، وما يقوله بعض العلماء أن الإسلام جاء لإرغام الناس على الإسلام غير صحيح. الإسلام جاء ليبسط نفوذه على الأرض وتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان. ولذلك قال حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية، والحال أنهم صاغرون قابلون ذلك. لذلك لا نظلمهم ونحميهم ونرفق بهم، والفقير منهم لا نكلفه ما لا يطيق، والمريض نعالجه ونساعدهم ونحميهم كما نحمي، ولا نظلمهم أبدا. من ظلم ذميا فله عليه ما عليه أو معاهدا لا يجوز. ولذلك قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم إيش حافظ عليه حتى يبلغ بلده ثم أبلغه مأمنة، خليك محافظ عليه حتى يصل بلده، بعدين إن أردت شيء أفعله بعد ذلك معه. أما ما جاء يريد سماع الدين أو يريد الفهم أو يريد شيء فأنت أمنه، وأمنه عندك وأمنه في الطريق حتى يبلغ مأمنه. فهذا الدين عجيب لا يظلم، ولكنه دين لا يقاوم، لا يقاوم إلا بالتجهيل. الإسلام يقاوم بالتجهيل، يقاوم بإبعاد المسلمين عن الإسلام، يقاوم بتنفير المسلمين عن الإسلام. تجد المسلم يعني لا يعتز بالإسلام، تجد المسلم يتجمل بغير المسلمين. هذا ضعف في العقل، هذا ضعف في التفكير، هذا ضعف في الثقافة. أكرمك الله أن تكون مسلما ولا تتجمل بالإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لذلك هذا دين العزة، دين النزاهة، دين السماحة، دين الرفق. ولذلك يتحدى التحدي السافر. أي دين يقول للخلق وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذا هذا تحدي سافر، هذا تحدي سافر لأهل الأرض، لسكان هذا الكوكب. أنا أرسلت رسولا وجئته بكتاب، فإن كنتم مكذبين فأتوا به، فإن لم تستطيعوا أن تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فاعلموا أنه صادق وأن هذا الدين حق وأن المكذب به معرض نفسه للنار فاتقوا النار. ما رأيت مثل الإسلام، والله حري بالمسلمين أن يعتزوا بهذا الكتاب وأن يفهموه وأن يتعلموه وأن لا يكونوا سببا في نفرة غير المسلمين عن الإسلام. إذن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع هذه الشريحة الطيبة الطاهرة الذين أكرمهم الله وأنعم عليهم من النبيين والصديقين. النبي، النبيين جمع نبي، والنبي من الإنباء وهو الإخبار أو من النبوة وهو أنه يرتفع بهذا. والصديقين جمع صديق وهو الذي لا يكذب أو هو الذي سبق غيره بالتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشهداء جمع شهيد وهو الذي أعطى نفسه لإعلاء كلمة الله. ولذلك يعني ينبغي أن نفرق بين الشهيد وبين المنتحر. الشهيد الذي يبذل نفسه لإعلاء كلمة الله، أما الإنسان إذا كان في حياته تعس وأموره كلها غير جيدة ويقول أروح ويقتل نفسه هذا منتحر، ما ذهب لإعلاء كلمة الله، ذهب ليتخلص من واقعه. لا بد أن يذهب لإعلاء كلمة الله. إن الله اشترى من المؤمنين بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله أي في طريق الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل وفي إنقاذ المستضعفين كما سيأتي. والصالحين جمع صالح وهو الذي استقام وابتعد عن الحرام وفعل الواجب والمندوب والمسنون. وحسن أولئك، جمول أولئك رفيقا، جمول حسن أولئك هؤلاء لا غيرهم رفيقا أي مرافقا أو من رفيق. إيش عرب رفيقا؟ وحسن أولئك رفيقا. تفضل. تمييز أو حال كل طيب. وأحسن أولئك من رفيق، وهذا الإعراب الأول. أو حسن أولئك في حال كونهم رفقاء، نعم، لأهل الخير أو لأهل الصلاح. أو حسن أولئك في حال كونهم رفقاء يعني مصاحبون، نعم، لكن التمييز فيها البيان فيها أقوى وهو التمييز. ذلك الذي تقدم الفضل من الله، منحة وكرامة من الله جل وعلا، وكفى بالله عليما بنياتكم وبأعمالكم وسيجازي كلا على عمله فبادروا بالإخلاص والتوبة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.